إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. رحل الصحفي الكبير والإعلامي والناقد الرياضي وعضو مجلس الشيوخ الأستاذ إبراهيم حجازي الذي تميز بمقال ممتع في جريدة الأهرام بعنوان خارج دائرة الضوء، وهو لم يكن أبدا خارج دائرة الضوء. قال عنه الفنان صلاح عبد الله واصفا له إنه مصري مخلص عاشق لبلده، عميق ببساطة، خفيف الظل جدا، فيلسوف شعبي. طريقة كلامه مميزة، والأهم أنه كان أحد أبطال العبور. تعالوا نستعيد خلال هذه الحلقة الخطوط المتقاطعة في حياته ومسيرته. الناقد والكاتب الرياضي الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. أهلا. حضرتك كانت خطوطك باينة من البداية، نقول الصحافة ولا الرياضة اللي ابتدوا في الأول معاك ظهور الخط بالنسبة لك؟ أنا أصلا خريج كلية التربية الرياضية. قبل ده؟ قبلها سليش، كان القوات المسلحة. فالخطوط أصلا متقاطعة قوي، يعني زي كنا نتكلم عن الخطوط بقى، لا متقاطعة جدا. تخرجت 67 من كلية التربية الرياضية، دخلت القوات المسلحة الفترة بتاعت اللي بعد اليونيا دي على طول، من 9 يناير 68 لغاية 31 أغسطس 75، 8 سنين إلا 3 أشهر بالضبط. فدي كانت فترة، مرحلة. المرحلة اللي قبلها كانت رياضة اللي هي المعهد التربية، بعدين المرحلة العسكرية، وبعدين المرحلة بقى بتاعت الصحافة اللي بعديها. فثلاث مراحل وراء بعضهم. لكن أيام الدراسة المدرسية، أنا عايز أرجع لبداية المسيرة، كنت غاوي مثلا صحافة في المدرسة؟ كنت بتلعب ألعاب رياضية معينة؟ الاثنين. أنا كنت شاطر قوي في الإنشاء، كان حتى مدرسين العربي، وكان أخويا الكبير الله يرحمه الدكتور فوزي حجازي هو يمكن اللي نمى دي فيا، لأني بعمل ده فنمى فكرة، فبقت عندي فكرة أن أنا لما أكتب حاجة زي أن أنا حتى في السن الصغير كنت أنا بحط انطباعاتي أنا الشخصية، يعني كان في مكونات كنت بتسجلها مكونات لحاجات، يعني كده. دي كانت البداية، لاحظت أن أنا أقدر أعمل ده. وفي الرياضة طبعا في الوقت ده كان الكرة كانت الحاجة الأكتر، بس أنا ظروف أن أنا تربيت في القناطر الخيرية برضو، أنا حكاية برضو خطوط متقاطعة. بلدنا أصلا محافظة الشرقية، إنما اتولدت في البحيرة لأن والدي كان الله يرحمه في الخاصة الملكية، فكنا بنتنقل من التفتيش. اتولدت في البحيرة، وأنا صغير بقى لنا القناطر الخيرية، تفتيش الوقف بتاع القناطر الخيرية اللي كان في القناطر. عشت فيها الفترة لغاية ما خدت الثانوية عامة، فوجودي في القناطر ما كانش بيديني فرصة أن أنا أقدر أكمل في حكاية الكورة، عشان المسافة ما بين القناطر والقاهرة والمواصلات ما كانتش، وما كانش ساعتها والدي الله يرحمه يعني زي أنا نحنزل كرة وكرة إيه، وكلام ده كان زمان، كان رافض خالص يعني المسألة دي. فده الموضوع، إنما كانت الرياضة حبيت جدا اللي أنا ما قدرتش أعمله في الرياضة، حبيته أن أنا أكمله بعد ما خدت الثانوية عامة في كلية التربية الرياضية. طلعت كل الطاقة اللي أنا عايزها أول في المكان ده. والدك وافق على أنك تدخل كلية التربية الرياضية؟ لا، ما كنتش فيه، لأنه صممت، كنت جايلي في التنسيق كلية الزراعة، وأنا أخويا كان ساعتها معيد في كلية الزراعة. طبعا كان في حاجتين يخلوني أرفض، عشانه طبعا هيبقى إشكالية كبيرة جدا، هيبقى هو معيد يعني هتبقى حكاية، يعني أنا كفاية سيطرة في البيت مش هتنفع كمان في الكلية. الحاجة التانية أن ساعتها المعهد التربية الرياضية كان فيه النظام الداخلية كامل، وكانت الدفعات قليلة، وكان المكان هاي يعني كان يشد يجذب الواحد ويحببه. فصممت. يعني لقيت في نفسك لقيت ان هو صادف هوى في داخلك بالضبط كده. فطبعا 4 سنين اللي بتوع المعهد دول كانوا داخلية، فأقدر أقول ان انا

والملعب اللي الطفل الصغير أو الأرض الفاضية اللي الطفل بيجري عليها ويطلع طاقته عليها، هذه المساحة أهم من المستشفى وأهم من المدرسة، لأن دي وقاية ودي علاج، وقاية من الأمراض الاكتئاب والإدمان والتطرف، وعلاج لو حصل الله لا قدر الطفل ده الحاجات دي، العلاج بتاعها برضو الرياضة والجري والطاقة، ده علاج ووقاية وأسلوب حياة. لو كل واحد عرف الحكاية دي، الإنسان عدو نفسه، كل الاختراعات اللي عملها الإنسان كانت ضده، وآخرها التليفون المحمول، وآخرها مش عارف الإيه، والآخرها الكلام، كل ده كله ضده هو. خلاص إحنا بعد فترة ماش هيبقى فيه، هيبقى كل واحد لوحده، ما فيش حد هيبقى بيتكلم مع التاني. يعني حضرتك لما بتكون في اجتماع عائلي مثلا بترفض ان الأولاد يبقوا مسكين الموبايل ولازم يقعدوا معاك؟ طبعا بتحاولي، لأنما هو المسألة أصلها أكبر مما أنت تخيلي حضرتك، تأثيرها بقى كبير. ما هو لما قالوا الزمان العولمة والسموات المفتوحة، ده تركيبة يعني معمولة، وهي مش معمولة عشان نحن بس، ولا لا، عشان الأرض كلها، لأن في قوة أكبر عايزة تقسمها وعايزة تبعترها، وعايزة في الأول والآخر ما يبقاش في إحنا، يبقى أنا في الآخر، يعني هي لها حدوتة تانية. إنما اللي أنا عايز أقوله، علينا أن نتنبه، النهاردة بقت الناس بتكسل تمشي، بقى بيكسل يطلع، بقى في الأسانسير، بقى بيكسل إن هو يطلع سلمتين، وراكب العربية، وبقى دلوقتي الريموت كنترول كان الأول يوم بقى عشان يفتح، كان بيغير، بقت المسألة رفاهية في رفاهية، بس هي رفاهية دي ضده بتأذيه طبعا. الناقد والكاتب الرياضي الأستاذ إبراهيم حجازي، حضرتك أسست مجلة الأهرام الرياضي وتوليت رئاستها يمكن لحوالي 19 سنة، يعني مدة طويلة. أولا إيه اللي دخل حضرتك مجال الصحافة؟ حضرتك كنت تربية رياضية، إيه اللي فتح أمامك مجال الصحافة، وإزاي فكرت في هذا الاتجاه الرياضي في الصحافة وعمل مجلة متخصصة في الرياضة؟ ايه اللي وداني للصحافه؟ لان انا كنت وانا في المعهد التربيه اللي هو الهرم اللي بقى كليه بعد كده، ده كنت بتدرب في الفتره اللي 65 66 في قسم الرياضي في الاهرام، كان بحكم انك غاوي كتابه، غاوي ده وغاوي رياضه، بحكم ان انا في المعهد. ويمكن السعيد ده الاستاذ الكاتب الكبير الاستاذ عزيز السعداني، لانه كان من القناطر، الاستاذ عزيز كان صاحب اخويا، فهو البلديات كان عائليا يعني. وهناك اتعرفت بقى يعني على مجموعه بقى، رحمه الله على من مات ورحمه الله علينا جميعا، يعني كان الاستاذ يحيى التوكلي وكان الاستاذ اسماعيل الباري، يعني ابتديت اتعرف عليهم ده قبل ما اتخرج. وقعدت الفتره دي لغايه ما اتخرجت، بس جت الحرب بتاع 67، وبعدين رحت هوب مره واحده 8 سنين اتخطفت في حته تانية خالص اللي هي القوات المسلحه. كنت ضابط احتياط ودخلت القوات الخاصه. القوات الخاصه بطبيعتها لها تركيبه خاصه وحكايه خاصه وشغلانه خاصه، برضه لو عاد الزمن هرجع اخش هناك. كان باختيار من حضرتك ولا تم اختيارك؟ لا انا كوني تربيه رياضيه رحت ده هناك، بس انا كنت عايز اروح ده. الفترة بتاعت القوات المسلحة دي كانت فترة سرية جدا جدا، هي تقريبا واضح ان الخط العسكري لازمك طوال المشوار، يعني اكتسبت منه صفات انك في التزام، في جدية، في نشاط، في يومك بتبتدي من الصباح الباكر. لا لا لا لا، مسألة اختلفت تماما، مش مسألة ان انا نظام والتزام، لا لا لا لا لا لا، يعني من فضل ربنا سبحانه وتعالى اداني الفرصة دي مع العشرات الالاف اللي عاشوا الفترة دي، لأن كنت لما بروح في بداية حياته يبقى جزء من قضية بتاعت وطن تفرق كتير. أنا في واحد من 1,300,000 اللي موجودين في القوات المسلحة ساعتها، اللي احنا على استعداد ان احنا نموت عشان بلدنا. أعتقد ان دي كانت طبيعة جيل بالكامل، هي طبيعة المصريين على فكرة. ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال خير أجداد الأرض في الرباط إلى يوم الدين، اللي هم الشعب ده يعني اللي في رباط الشعب المصري، ما هو ليش ده ابن الشعب؟ دي سمات شخصية، يعني فكرة انك انت على استعداد انك تضحي عشان الأرض، وعشان الأرض عرض وشرف وكرامة، أنا استعداد أعمل ده، وفي حد هيموت نقص عمر، لكل أجل كتاب. ما هي دي العقيدة القتالية، بس أنا أقول لحضرتك لأن هي دي اللي كنا احنا فيها ساعتها، عايشينها ساعتها ولغاية دلوقتي موجودة، إن أنا على استعداد في الوقت ده إن أنا أضحي بعمري عشان بلدي وعشان أرضي. وعشان كده البلد دي كانت وستبقى إلى يوم الدين، مش هتروح ولا هتتجزأ. مصر دي محفوظة بأمر ربها، بمين؟ بشعبها اللي ربنا طرح فيه ده. الغالي علينا حضنك بيدفينا، الغالي علينا حضنك بيدفينا، ويفرحنا ويريحنا ويدينا الحنان. لو جابوا للدنيا انت يا مصر الدنيا، تعلمي بقى لما في الجيش تتعلمي فيه ان اغلى اللي بيخوف الناس كلها ده تحطيه ورا ظهرك. فلما جيت انا رجعت رحت الاهرام سنه 75، تعينت سنه 75. هنا في فتره جاب 8 سنين ما بين دفعتي اللي اتخرجت واشتغلت، اللي ما دخلش الجيش او حاجه بقى له 8 سنين بيشتغل، فبقى يعني عنده نوع من الأدمية ما وخبره ما في مكان ما، وانا كأن انا جديد. انا جديد في المكان، بس انا عندي خبره بنت لذينه في الحياه وفي الحرب. لما كنا انا جاي بقى من قضيه وطن، وان كنت عندي استعداد اموت عشان وطني، ما ينفعش وانا بشتغل في الصحافه بقى ابقى فبرر خايب يعني ولا حنافي. لازم ولا يكون عندك قضيه ايضا تدافع عنها. ما هو ده الموضوع. فكانت قضيتي انا من اول يوم، انا قضيتي الانتماء والوطن والفداء، كانت دي الفكر. لان الانتماء ده هو في كل شيء، في الشغل بقى، في العمل، في اي شيء، لان انا مش ممكن حنرح في اي مكان الا اذا كنت منتمي لهذا المكان، ومش ممكن حنرح في اي شيء الا لو كان عندي انتماء كبير لوطني وعايز يبقى وطني ده يبقى كويس، لان انا جزء من هذا التقدم. كانت قضيتي حتى اول باب اللي قاله 30 او اكثر من 30 سنه خارج دائره الضوء ده، ان انا بقولك الضوء على النماذج الايجابيه اللي موجوده، لان ده مهم جدا ان احنا نظهره اي طاقه ايجابيه ونموذج مشرف قدوه. والحاجات لغايه دلوقتي احنا بنتعرض لحروب الجيل الرابع، وده من اواخر الثمانينات واوائل التسعينات، هي طبعا قلبوا علينا من بعد 73، وبعديها بدأت تفكيك الصواميل، بدأت تفكيك صواميل مصر بجد بقى، وده علم. احنا تم ده كان اكبر سلاح استخدم في تفكيك ده، انك تضرب القيم والمهم حاجة، وهم اللي قالوا ده على فكرة. كل اللي بقوله ده هم اللي قايلينه. انا لما كان في البرنامج في دائرة الضوء، كان في التلفزيون المصري، لما جبت انا كان عقيد في القوات الروسية وراح في عند الامريكان هير من روسيا، هو بيتكلم ازاي بيفككه. فالجزء الاولاني اول بيشتغلوا شغلهم بيبقى 10 15 سنه مش اقل من كده، ازاي بيركز في فتره زمنيه بياخد اجيال، يعني ياخد سن بقى 7 8 9 10 11 12 لغايه 14 15 سنه يمشي بيهم 15 سنه، لان هو ده هيكون الجيل اللي هو ده اللي بيجدهم. هما بداوا بيهم بقى في الفتره بتاعت السنيات دي كلها. كان تركيزي كبير على السينما، ازاي تقدم اللي تهد ده. للاسف احنا عندنا في الادب بتاعنا وعندنا في الأعمال الأدبية وفي السينما المصرية نماذج كتيرة على الهدم اللي تم ده، فده مش صدفة. يعني احنا مش قمنا الصبح كده شمينا حاجة بقينا كده، لا لا لا لا، ده مسألة. نرجع تاني ازاي؟ هيبقى في آجل وعاجل. خطة آجلة ان انا اخد الولاد الصغيرين ارجع تاني احط على الكراسة من وراء مجموعة القيم والحاجات البسيطة، الكلام ده لازم ارجع تاني من الأسرة، مسألة المدرسة والمدرس، لازم ابتدي من الأسرة ثم المدرسة ثم المجتمع ثم السينما ثم التلفزيون ثم والإذاعة. شوفي حضرتك انت البرامج دي كلها، الحاجات الإعلام ده كله، كان زمان كم الحاجات التوعية والحاجات اللي كان كل حاجة فيها قيمة. الإذاعة المصرية ده انت لما تيجي تشوف كل في الاخر كل برنامج كل كلمه بتقال فيها رساله، فيها حاجه، كان لازم يبقى ليها رساله في الصحافه. واعتقد الحمد لله، اتمنى اكون ان انا عملت ده، ان انا كفايه. ممكن نقول ان حضرتك نجحت في انك توصل الرساله اللي رصدت حياتك وألمك لها. وحضرتك كمان يعني فزت بجائزة مصطفى وعلي أمين للصحافة المكتوبة من سن صغير، يعني في سنة 85 ابتديت تحقق نجاحات واسمك ابتدى يتعرف في مجال الصحافة واخدت خطوات كثيرة. لأن أنا كنت واخدها رسالة. أنا لغاية اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها بعد السنين الطويلة دي حاسس أن أنا لسه بندقيتي على كتفي وسلاحي في إيدي، وحاسس أن أنا عندي قضية بحارب قضية بلد، واخد المسألة بجد مش بهزار. قدرت تنقل ده لأولادك يعني مع مرور الزمن واختلاف الأفكار عبر الأزمنة المختلفة؟ قدرت تنقل ده؟ أنا كنت أول حاجة حريص أن أولادي يلعبوا رياضة. أنا عندي كان أولادي مي بنتي الكبيرة ورشا، والاثنين وصلوا لغاية منتخب مصر في السكواش، ومنضو محمد اللي هو الصغير فرق بينهم حوالي 7-8 سنين كان أصغر، ده وصل لغاية كان بيلعب في النادي الأهلي لغاية كان هداف مصر في مرحلة الشباب في النادي الأهلي. إنما الظروف الإصابات ما كملش يعني، كل واحد ربنا سبحانه وتعالى بيختار له حياته يعني. خلينا نتكلم عن أسرة حضرتك، يعني قدرت تنجح معاهم في مجال الرياضة وتخصصاتهم كانت إيه؟ يعني هل ممارسة الرياضة كهواية؟ لا طبعا، إنما هم خلاص ناجحين، أن بنتي كبيرة هي وابني في شركة هم معمولة بتاعة تطوير عقاري، ورشا اللي في النص دي في شركة بترول وننحين في عملهم. ما كانش لهم في خط الصحافة ولا الكتابة؟ لا لا لا لا، والرياضة لا لا. كانت مجرد هواية. أنا ما حبيتش إن هم يعملوا، ما ينفعش يعني دلوقتي كل حاجة بالتوريث، كل واحد بيورث، إيه اللي ممثل عايز ابنه بممثل، ما ينفعش. هل هو النهاردة يقدر ده ولا ما يقدرش ده؟ أنا لو هو حتى عنده ده ودخل في ده هيدفع فواتير كتيرة بسبب أنا. حضرتك خلال مشوارك كان في صراعات كثيرة وحروب كثيرة ده عادي، بس أنا يمكن من أنا وما كنتش عايز تفرض عليهم حاجة زي والدك. لا لا لا لا لا لا لا، ما فيش فرض ولا حاجة، إنما أنا في الفكر الصراعات أنا ما فيش حد حيقدر ولا مخلوق في الدنيا حيقدر يأذيني ولا يفيدني إلا بأمر الله، ده موضوع منتهي. أنا ببذل جهد فما فقتش الحمد لله، إنما ربنا سبحانه وتعالى أنا بعتقد إن أكرمني كرم كبير جدا الحمد لله. يعني على الأقل ما فيش حاجة فكرت فيها لما ربنا أكرمني بنجح فيها. أنا عملت حاجة ما كانتش في مصر خالص، بطولات الأهرام بتاعت الإسكواش دي. فعلا حضرتك أخذت خطوة كانت مؤثرة جدا، عملت بطولات رياضية كانت في مناطق سياحية وفي مناطق أثرية، دي اللي كان لها تأثيرها على الإسكواش في العالم كله وفي مصر طبعا. هي كل اللي بيحصل دلوقتي في مصر بسبب البطولات دي، ده بعد فضل ربنا كانت يعني. خطوة مهمة جدا يعني، فدعما كل خطوة عشان أفكر في تفكير زي ده يعني فكرت فيه كويس ودرسته كويس وتعبت قوي عشان خاطر أن نعمل ده. هو واضح أن حضرتك يعني طوال المشوار ما كنتش مخطط لشيء محدد، لكن كنت بتاخد خطوة وتبني عليها خطوة تالية وتدرسها جيدا جدا، وبالتالي ماشي بشكل منظم. ما أصلا ما فيش حد يقدر يقول إن أنا بخط ما خط توفيق بتحصل ده، إنما يعني أنا ببذل كل جهدي وبفكر كل الكلام ده كله. تنجح ما تنجحش ده بقى موضوع أنا يعني أنا بعمل اللي عليا فيه، وما توفيقي إلا بالله. يعني بعمل اللي عليا فيه. النجاح مش هيجي صدفة، مش هعلن، لازم نبذل جهد، لازم إنكار الذات. القيادة أصلها مش سهلة، أهم حاجة في القيادة إنكار الذات. ما أنا لو قعدت بقى كل حاجة وفرحت سيدي وبقى أنا اللي بطلع بقى أنا واللي بعمل كل حاجة، طب ما تاني مرة مش هتنجح. مين الشخصيات اللي أثرت خلال مشوار حضرتك؟ يعني معروف حضرتك أنك تزوجت السيدة هادية ابنة الأستاذ الكبير الناقد الرياضي الكبير نجيب المستكاوي، وكان في مشوارك ناس كثيرة أثرت معك في طريقة. أبتدي من الأسرة، أمي الله يرحمها، الست بتاعت زمان اللي تعلمها على قدها، خبرتها في الحياة هائلة جدا، اللي هم ظروف الحياه اللي كانت بتخليهم كانت الحياه ابسط واسهل من دلوقتي طبعا، من التعقيدات دلوقتي. انتوا كنتوا كام اخ واخت؟ 7 ما شاء الله. فنتخيل ان حضرتك لما يبقوا 7 عمري ما شفتها متنرفزه. انا كنت شقي جدا وسئيل يعني، كنت مع حاجات غريبه انا مثلا العب كوره وارجع بعد لعب الكوره فتقول لي اغسل ايديك ووشك، اقول لا اغسل ايديا ووشي، فتقول لي طب اغسل وشك، فبعد ما اغسل وشي اكتشف ان انا غسلت ايديا في الزحمه يعني خدي بقى الذكاء الفطري خدي بقى من ده كده لا انما هي كانت تعلمت الواحد بصبرها. تقول لي انت هتاكل ايه؟ لا مش عارف. هتاكل ما هو لا طب اعملي لي بيض بس حطي لي عليه سكر، 5 بيضات وسكر. بفطرتها عايزه تعلمني من غير دوشه، قلت طيب عملت البيضة حطيت عليه سكر، ليه تاكله طبعا ما تاكلش؟ ما جاش بقى خبط دماغي في الحيطه ولا لا لا ولا كلمتني، بس انا خلاص اتعلمت. وضعت الاسس وبصبر. الصبر انما هي لها تاثير. احنا بقى ميزه المجتمع اللي كنا فيه انك مش ساكنه في عماره في بيوت، لا ده احنا في مجتمع زي مستعمره كده مقفوله. كان كل اللي هم زملات ابويا الموظفين والمهندسين واللي هم في دول هم 15 16 واحد دول، اي واحد له سلطه تاديبي، واي واحد في اي حته كبير في السن له سلطه تاديب في المجتمع ككل.

كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.